السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، لسائل أن يقول: لماذا قال المعتزلة ببدعة خلق القرآن؟ وما هي حجتهم في ذلك؟ والجواب أيها الأحبة في الله أن هؤلاء المبتدعة ما ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه إلا لشبهة من أدلة هي أضغاث أحلام. هي أضغاث أحلام. وعند الدراسة والبحث والتحقيق نجد أنهم ما خرجوا عن هذه القاعدة الجليلة التي أصل وقعد لها الإمام النووي رحمه الله لما قال: ما استدل صاحب بدعة بدليل إلا وكان في الدليل ما يدحض بدعته ويردها. ولذلك إذا جاءك إنسان يستدل على بدعته بدليل فينبغي أن يكون أول ما تشغل به نفسك أن تبحث في الدليل الذي استدل به على ما يرد عليه بدعته، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الناس تركوا الدعوة إلى الله جل وعلا وتركوا واجب الأمر والنهي بناء على آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قام أبو بكر وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. معنى الآية أو في الآية دلالة على عكس ما استدل به القاعدون، فمعنى عليكم أنفسكم أي ألزموها جانب التقوى، ولن تكون تقيا إلا إذا أخذت على يد الظالم العاصي فأمرته ونهيته. المعتزلة استدلوا بعمومات لا طائل من ورائها، كقوله سبحانه وتعالى: إنا جعلناه، فتخيلوا بأذهانهم القاصرة، إنا جعلناه قرآنا عربيا، تخيلوا بأذهانهم القاصرة أن جعلناه بمعنى خلقناه، فقالوا بهذا. فكان الإمام أحمد يقول لهم: قال الله فجعلهم كعصف مأكول، أي هذه الفيلة وجندها يوم أن هاجموا الكعبة سلط الله عليهم طيرا أبابيل فجعلتهم أي حولتهم كعصف مأكول. فالمعنى فجعلهم، معنى فجعلهم كعصف مأكول ليس فخلقهم كعصف مأكول. وهكذا كانت هذه هي أدلة القوم. وفي الحقيقة كما قلت لكم لم يكن الباعث على هذا سوى هذه المؤامرة التي حاك لها اليهود عليهم لعنة الله من وراء ستار. نعود إلى الإمام أحمد رحمه الله. كما قلنا في المرة السابقة أن الإمام بقي في المحنة وحده ومات كل أولئك الذين كانوا على عقيدته واستمروا عليها. وكان آخرهم محمد ابن نوح رحمه الله. لما مات محمد ابن نوح وضع الإمام أحمد في الأغلال ووضع في القيود وحمل إلى الخليفة المأمون، فدعا الإمام أحمد ربه قال: اللهم لا تجعلني أرى وجه هذا الرجل. يقول الإمام أحمد: في الليلة التي حملنا فيها جاءني رجل لا أعرفه، قال المؤرخون أنه جابر بن ربيعة وكان من أعوام الناس شاعر ولكن لم يكن بذاك الفحل، فقال: يا أحمد ما يضرك أن تقتل منها هنا، أي في هذه المحنة، فتدخل الجنة ها هنا، ما يضرك، القضية إيه؟ آخر العذاب القتل وبعده تكون الجنة، فما يضرك؟ قال: فقويت عزيمتي وهممنا بالرحيل، جلادون وضعوه في الأقياد وهموا بالرحيل. قال: فبينما نحن خروج إذ جاءت البشرى فقال رجل من القوم: مات الرجل، مات الرجل. الإمام أحمد لما دعا الله ألا يلقى المأمون استجاب الله لدعوة الإمام فمات المأمون ولم يلقه الإمام أحمد رحمه الله، وهذه ببركة دعوة الإمام. غير أن هؤلاء الجلادين استمروا على عزيمتهم لأنهم جند من جنود الشيطان للرحمن، خرجوا بالإمام ووضعوه في سجن العامة، ثم أرسل إليه رجلان ليجادلاه فجادلهما الإمام أحمد وحاجهما فلم يستطيعا أن يجيبا، فأرسل إليه إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق هو أحد رأسي الحربة في هذه المحنة، هما رجلان اذكروهما: أحمد بن ذؤاد وإسحاق بن إبراهيم، وهناك بقية سنأتي عليها ولكن أشهرهما هذان الرجلان. إسحاق بن إبراهيم أراد أن يتلاعب بنفسية الإمام فجاءه وقال له: يا أحمد إنها نفسك، والله لقد سمعته يقسم بالله ألا يقتلك بالسيف وإنما يضربك ضربا على ضرب، وأقسم أن يجعلك في مكان لا تراك فيه الشمس. سطور محفوظة، قال له ده هو حلف ان هو مش هيموتك بالسيف، لازم يموتك بالتصوير البطيء، فتموت من الضرب، وان يلقيك في مكان لا تراك فيه الشمس. اسحاق لم يكن يعني المأمون، وانما كان يعني اخا المأمون المعتصم. والمعتصم من اشهر ملوك الدولة العباسية. مشكلته كما قال عن نفسه: ملك أمي ووزير جهمي، ووزير ملك أمي ووزير جاهل. يقصد بذلك أنه لم يكن مطلعا، ومستشاره كان كذلك. لماذا؟ لأنه أرسلت إليه رسالة من أحد الولاة فكتب له فيها كلمة الكلا، يعني في مسألة تتعلق بالكلا، والكلا هو العشب، فلم يفهمها، فدعا الوزير قال: ما معنى هذه الكلمة؟ قال: لا أعرف. فقال هذه الكلمة. معتصم لم يكن رجل فكر، وإنما كان رجل حرب، ولذلك اشتهر بالفتوحات، وسأقول لكم كيف. ولكن لماذا حارب الإمام أحمد؟ هو حارب الإمام أحمد لا لأنه يعني يملك من الحجة والإقناع ما يدحض به حجة أحمد، وإنما لأنه كان قد أوصاه أخوه المأمون أن يحافظ على هذه العقيدة، وهو ملك إيه؟ أمي، ما يعرفش حاجة، فظن أن هذه هي العقيدة التي ستوصله إلى الله. ولذلك في حواره كما سنذكر مع الإمام أحمد قال للإمام أحمد: والله لولا أني رأيتك في القيد قبلي ما تعرضت لك أبدا. ولكن الجهل حينما يركب صاحبه. معتصم يعني مما لا شك فيه أنه كان صاحب فتوحات، وصاحب هذه القصة المشهورة، قصة المرأة التي أخذها أعداء الإسلام فسير لها جيشا طويلا كبيرا حتى أنقذها من براثن الأعداء، ثم قال لها بعدما جيء بها وجلست بين يديه: اشهدي لي عند جدك المصطفى أن معتصما سير جيشا طويلا لإنقاذ امرأة. وهذا هو الذي قال فيه القائل: ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، صادفت معتصما لكنها لم تصادف نخوة المعتصم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يك الذئب راعي الغنم. أدخل الإمام أحمد على المعتصم فبادره الإمام أحمد قائلا: أريد أن أسألك في شيء. قال: ما هو يا أحمد؟ قال: لأي شيء دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له: إن جدك عبد الله بن عباس نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما جاءه وفد عبد القيس أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بالله وحده، ثم قال لهم: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فكيف تراني يا معتصم؟ فقال له هذه الجملة التي ذكرناها آنفا: لولا أني رأيتك، أو يقول: لو أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لولا أني رأيتك في القيد ما تعرضت لك أبدا. فهاج القوم، الغوغاء، الدهماء، العامة، أتباع كل ناعق، الذين يهرفون بما لا يعرفون، قاموا وناظروا أحمد، كل يتكلم. قال أحمد: فحاججتهم جميعا فآيسوا مني فتركوني مع المعتصم ومع رجل يسمى عبد الرحمن ابن إسحاق. فقال المعتصم لعبد الرحمن ابن إسحاق: أتذكر فلانا؟ باب التهديد. قال له عبد الرحمن: نعم. قال: كان مؤدبي، كان هو الذي علمني القرآن وعلمني السنة، ولكنه خالفني في القرآن فأمرت به فوطئ وسحب. هذا على مسمع من الإمام أحمد. ثم التفت إلى الإمام أحمد فقال: أما أنت يا صاحب الفضل، هذا ما فعلناه فيه، فكيف نفعل بك أو ماذا تنتظر؟ أما أنت فلا نعرفك، هل تكن تأتينا؟ فقال عبد الرحمن وكان مشفقا على الإمام أحمد: إني أعرفه يا أمير المؤمنين منذ 30 سنة، منذ 30 سنة، يرى طاعتك والحج والجهاد معك، يعني هو يدين لك بما يدين لك به عموم المؤمنين، ليس بينك وبينه خلاف، ما خرج عليك وما تمرد على ملكك، ومع ذلك هو ملازم لبيته. كما قلنا جند الإمام أحمد نفسه لحفظ التراث، حفظ السنة، فلم يكن يعني يشغل نفسه بمسائل السياسة وما أشبه ذلك. فلما قال عبد الرحمن بن إسحاق هذا الكلام قال المعتصم: والله إنه لفقيه وعابد، ولكن هي كلمة يقولها أطلق عنه يدي وأطأن عقبه، يعني أبقى تلميذ من تلامذته، وأذهب إليه بجندي. بدأ باب الإغراء للإمام رحمه الله. فقال الإمام الثابت الصامد: إيتوني بأثارة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعجز المعتصم وهو ملك أمي، عجز المعتصم أن يجادل أحمد، فكان جوابه هو الجواب المشهور: ردوه إلى القيد وضعوه في السجن حتى نناظره في يوم آخر. فماذا دار بينهما في ذاك اليوم الآخر؟ هذا ما نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.